ونطالبكم بالدليل من كلام المسيح على ما تزعمون. وبعدين للعلم يعني نص القانون متناقض. ليه بقى؟ لان القانون بيقول ايه؟ القانون بتاعهم ونؤمن بأقنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور. يبقى مولود من ابيه اذا هما ايه؟ اتنين مش كده؟ اله من اله، نور من نور، مساو لابيه في الجوهر، من جوهر ابيه، تجسد وولد من مريم العذراء وصلب على عهد بيلاطس الروماني ثم صعد وجلس عن يمين أبيه. القانون ده يقول ايه؟ ان هما اتنين كده لغايه دلوقتي اتنين، وبعد كده جه التالت. ونؤمن بأقنوم الابن نؤمن بأقنوم الروح القدس الاله المحيي المنبثق من الاب. ها؟ ما هو جبريل في الحقيقة، بس هو هم معتقد أنه صورة الإله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.